والمؤمنون على الطريق تتابعوا كل طاغى قد تأثر واقتدى رب الوجود تباركت أسماؤه من نوره أهدى الوجود محمدا صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله أيها السادة كل شيء في الدنيا له حل ولكن حلاوة القرآن ليس لها حل والآن نعيش مع خير الحديث وطيب الكلمة آيات بينات يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد العزيز الألفي علم التلاوة في مصر والعالم الإسلامي وقال الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم التليم مركز مني القبر في محافظة الشرقية فليتفضل فضيلته مشكورا

وما تغني الآن انتهى الموضوع احنا والله. لا إله إلا الله. فعلت فإنك إذا من Thank you. لا يحكم الله وسلم عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم آيات بينات تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ دكتور محمد عبد العزيز الألفي علم التلاوة في مصر والعالم الإسلامي أطار الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالتلوين مركز مني القبر بمحافظة الشرقية. وقبل هندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار الحديثة الكبرى أقامتها لكم شركة توزيع كهرباء الحفلات الكبرى تحت إدارة أولاد أبو بلوع والمقيم بقسم عبد العزيز بجوار مسجد العرب بمدينة زقازيق، والذي يطلب تليفونيا 227-0731. وبذلك عبر أسير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزجة مركز زهية. أما مخازن الفراشة الكبرى وقصر ضياق الذي كمل وجمل بمعرفة فراشة السلام بالحريري إدارة السيد النحال والمقيم بقسم الحرير بمدينة الزقازيق. وشكر الله سعيكم جميعا.